في دفع لكافر، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان من لا تصرف إليه الزكاة. قال: وليس يكفي، أي لا يجزئ دفع الزكاة لكافر. رحمك الله، لا يكفي دفع الزكاة لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيح: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين، إذا الكفار قد سبق معنا أنهم لا يخاطبون بالزكاة، فترد إلى فقرائهم يعني إلى فقراء المسلمين، فلا يعطى الكافر من الزكاة إلا في مسألة المؤلفة قلوبهم وقع فيها النزاع بين العلماء. الشافعية أيضا لا يعطونه إذا كان كافرا، فكان إذن المذهب أنه لا، أن الزكاة لا تدفع للكافر مطلقا، سواء كان ممن يؤلف أو لا يؤلف، لا حظ فيها لكافر بدلالة حديث معاذ: ولا ممسوس رق، أي ولا من فيه رق، سواء كان كلا أو بعضا. من كان فيه رق خالص سبق أن علمنا بأنهم يسمونه القن، كذا يعني عبد خالص، ومن فيه رق وحرية يسمونه المبعض. فيقول: لا يجزئ دفع الزكاة لمن فيه رق، لأن من فيه رق الرقيق لا يملك، وإنما يملك السيد إلا المكاتب، فقد سبق أنه من أصناف مصارف الزكاة، مع أنه عبد ما بقي عليه درهم، عبد ما بقي عليه درهم، ومع ذلك أمرنا الشارع بأن نعطيهم من أموال الزكاة لتشوف الشرع للحرية، لأنه في صدد التحرر، في صدد العتق. المكاتب عبد خالص، عبد خالص أو فيه بعض عبودية، لكنه كاتب سيده، اتفق مع سيده على أن يوفيه كذا من أجل أن يعتق، وهذا الذي يوفيه يقع على نجوم كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، لا بد أن يكون منجما على نجوم، أقساط يعني، أقساط لا بد أن يكون على نجوم، هذه الأقساط هذه النجوم نعطيه من الزكاة ليدفعها للسيد ليتحرر. فإذا المكاتب يعطى مع أنه عبد، وغيره لا يعطى، غيره لا يعطى. لماذا أعطى المكاتب ولم يعطي غيره؟ العلة واضحة، وهي أنه في صيد العث، في طريقه العث، فأعطاه الشارع لتشوف الشارع العث، وقد سبق أن ذكرنا الأدلة الدالة على تشوف الشارع العث، فإنه أمر بالمكاتبة وأمر بمساعدتهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وجعل العتق كفارة، في كفارة الظهار وفي كفارة القتل وفي كفارة اليمين وفي كفارة الإفطار في نهار رمضان عمدا بالجماع. هذا كله يدل على أن الشارع يريد وقوع العتق، فأعطاهم من مال الزكاة، وغيرهم لا، لأنه لا يملك. ولا نصيبين بوصف مستحق، يعني من اجتمع فيه وصفان من أوصاف أهل الزكاة فإنه لا يعطى بالوصفين، لا يعطى بالوصفين، إنما يعطى بوصف واحد فقط. فلو كان فقيرا وغازيا، فقيرا وغازيا، أو فقيرا مدينا، فإنه لا يعطى بالوصفين، يعني لا يعطى في حظ الفقراء ويعطى أيضا في حظ الغزاة. ولو كان فقيرا مدينا لا يعطى في حظ الفقراء ويعطى في حظ الغارمين، إنما يعطى بوصف واحد فقط. والدليل على هذه المسألة الآية، قال: لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعطف اقتضى المغايرة، أنا نعطي هذا وهذا غير هذا، الفقراء غير المساكين، والمساكين غير العاملين، والعاملين غير الغارمين، العطف اقتضى المغايرة أن هذا غير هذا، لا يعطف الشيء على مثله إلا لفظا، إلا لفظا لأسباب أيضا، لدواعي لفظية، كما قال الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، المين هو الكذب والمين، والكذب هو المين، إنما عطف فقط لضرورة الشعر، وإلا فالأصل أن العطف يقتضي المغايرة، لكن هذه المغايرة ولو لفظية فقط، المغايرة ولو لفظية فقط، لقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح من الإيمان كما يعقدها السنة، فالعطف هنا لا يقتضي المغايرة المعنوية، إنما مغايرة فقط في اللفظ. هنا الذين آمنوا لفظ، والذين عملوا الصالحات لفظ آخر، فهذا عطف لمغايرة في الألفاظ، وهذا أسلوب شائع، عطف الخاص على العام والعام على الخاص. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح كذا، فهذه مغايرة، ليست مغايرة في المعنى، مغايرة في مجرد الألفاظ. الشافعية هنا أخذوا بالقاعدة، قال لك القاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، فإذا صرف لهم بالفقراء يقتضي أن يكون المساكين غيرهم، يقتضي أن يكون العاملون غيرهم، يقتضي أن يكون كذا غيرهم، فهمنا؟ فلا يعطى نصيبين بوصفين، لا يعطى نصيبين بوصفين، إنما يعطى بوصف واحد، ويتخير، يتخير أحسنهما إليه، فقير وغارم، نقول له اختر ما شئت، إما أن نعطيك بوصف الغارم، وإما أن نعطيك بوصف الفقير، وأنت اختر، فإذا اختار أحدهما أعطيناه، واضح؟ هنا عندنا مسائل، المسألة الأولى: إنما لا يعطى بوصفين باعتبار ما وجبت فيه لا من وجبت عليه، يقولون، يعني باعتبار المال الذي سيعطى منه، لا باعتبار من وجبت عليه، لا باعتبار المزكي، باعتبار ما وجبت فيه. فالمال الواحد، الجنس الواحد، لا يعطى الواحد، الشخص الواحد من هذا المال، من هذا الجنس، نصيبين بوصفين. أما إذا تعددت الأجناس، إذا تعددت الأجناس، فإنه يعطى من هذه بوصف، من هذا الجنس بوصف، ويعطى من هذا الجنس بوصف، ولو كان المزكي واحدا. يعني أنا عندي زكاة بهيمة الأنعام، وعندي زكاة عروض التجارة، كذا، هذا جنس وهذا جنس آخر. الممنوع أن أعطي الواحد بوصفين من جنس واحد، فلا أعطيه من زكاة بهيمة الأنعام لأنه فقير ولأنه غارم، فهمتم؟ فهمتم؟ إذن الجمع الممنوع إنما هو باعتبار ما وجبت فيه الزكاة، لا باعتبار المزكي. فلي أنا باعتبار مزكي، باعتبار مزكي أنا سأخرج زكاة مالي، هذا بهيمة أنعام وهذا تجارة، لي أنا باعتبار كوني مزكي أن أعطيه بوصف الفقر من هذا، من بهيمة الأنعام مثلا، وأعطيه بوصف الدين لأنه غارم من المال الآخر، فهمتم؟ فأكون أعطيته في الحقيقة بوصفين، لكن بوصف من كل زكاة، بوصف من كل زكاة، فهمنا؟ إذن الممنوع باعتبار إيش؟ ما وجبت فيه، ما وجبت، لا يعطى بوصفين باعتبار ما وجبت فيه لا من وجبت عليه. أما من وجبت عليه فيجوز له أن يعطيه بوصفين من جنسين. هذه المسألة الأولى. ها، المسألة الثانية: إنما يمتنع إعطاؤه بوصفين، بوصفين من جنس واحد، إذا أعطيهما دفعة، إذا أعطيهما دفعة، هذا هو الممنوع، يعطاهما معا، نعطيه من زكاة التجارة لأنه فقير ولأنه غارم، نعطيه معا الاثنين، هذا هو الممنوع، دفعة واحدة أو مرتبا، لكن قبل أن يتصرف في الأول، مرتبا قبل أن يتصرف في الأول، يعني أعطيناها اليوم الأول لأنه غارم، طيب، من زكاة التجارة، واليوم الثاني نريد أن نعطيه بوصف الفقير، والمال الأول الذي أعطيناه بالأمس لأنه غارم لا يزال عنده، هذا ممنوع لأنه لم يتصرف، لم يتصرف في الأول. أما إذا تصرف في الأول وبقي فقيرا، رد المال لصاحب الدين، قضى به الدين وهو اليوم فقير، وهو اليوم فقير، فإنها نعطيه ثانية لأن الذي كان معه قد ذهب، فهمنا؟ فإنما يمنع إذن أن يعطى بالوصفين إيش؟ دفعة أو مرتبا ولم يتصرف في الأول. أما إذا كان مرتبا وتصرف في الأول وبقي السبب الموجب الثاني للإعطاء أعطيناه أعطيناه. واضح يا شباب؟ الحاكم نحن سبق معنا من قبل أن الزكاة في يده كالزكاة الواحدة، الزكاة في يده كالزكاة الواحدة، فهل هذا يعني أنه لا يجوز له أن يعطي الشخص بوصفين؟ لأن الزكوات مهما تعددت أجناسها وهما تعدد الدافعون لها فإنها بيد الحاكم كالزكاة الواحدة كذا، هل هذا يعني أنه يجري عليه هذا الحكم لأنه لا يعطي الواحد بوصفين؟ قال الجواب لا، إنما اعتبرت في حقه زكاة واحدة في النقل للتسهيل عليه، للتسهيل عليه، فله أن يعطي الواحد بماذا؟ بوصفين من جنسين، من جنسين، ولا نصيبين بوصفي مستحق، ولا بني هاشم والمطلب، أي ولا يجزي دفع الزكاة لبني هاشم ولا بني المطلب. بني هاشم ابن من؟ ابن عبد مناف كذا، والمطلب ابن عبد مناف، عبد مناف له 4 أبناء كذا ولا لا؟ هاشم وعبد المطلب وعبد الشمس ومن الرابع؟ نوفل. أحسنت، نوفل 4. بني هاشم وبن المطلب عداهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد فأعطاهم الفيء يوم خيبر كما في صحيح البخاري، أعطاهم خمس الفيء يوم خيبر ولم يعطي بني عبد الشمس، ولذلك جاء إليه عثمان بن عفان وجبير مطعم يريدان منه عطاء كما أعطى بني المطلب، وقالوا إنما نحن وهم إليك كشيء واحد، يعني نحن نصل إليك كما يصلون أولئك إليك، فلماذا أعطيتهم وتركتنا نحن؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما نحن وبن عبد المطلب كالشيء الواحد يشبك بين أصابعه، ولأنهم لم يتركوهم جاهلية ولا إسلاما، حالفوا معهم يوم الشعب فلم يتركوهم في جاهلية ولا في إسلام، فكانوا معهم كالشيء الواحد، ولهذا ألحقوا بهم هنا، فلا يعطى لبني هاشم وبن المطلب شيء من الزكاة. الحديث إنما هي أوساخ الناس، سواء على المذهب، سواء اعطوا حظهم، اعطوا حظهم من الخمس يعني من الفيء او لم يعطوا، ولو لم يعطوا فانهم لا يعطون من الزكاة، هذا المذهب. والمسألة محل خلاف بين العلماء، آل البيت هل يأخذون من الزكاة اذا حرموا، اذا حرموا حظهم من الخمس؟ كثير من اهل العلم يقول نعم، ومن الشافعية يقول به الاستخري رحمه الله، وكان بعض المتأخرين يقلد الاستخري ويفتي به حبا لأهل البيت، إنهم إذا حرموا إنما منعهم الشارع من الزكاة لأن الله قد أغناهم بالفي، أغناهم بحظهم من الفي في بيت المال، فإذا حرموا هذا صاروا عرضة للضياع، فالأولى إذن أن يعطوا إذا حرموا ذلك النصيب، لكن المذهب لا يعطون مطلقا. ولا الغني بمال أو تكسب، أي ولا يجزئ دفع الزكاة للغني بمال، الغني بمال من له مال يكفيه، من له مال يكفيه، يكفيه في حاجاته الأصلية المسكن والمطعم والملبس والمركب الذي يحتاجه، له ولمن تلزمه نفقته، له ولمن تلزمه نفقته، لكن الشخص إما أن يكون كما سبق معنا من قبل إما أن يكون كاسبا وإما أن يكون غير كاسب، إذا كان كاسب يعني يستطيع التكسب، يستطيع التكسب فهذا، وإن لم يكن غني بالمال يعني وإن لم يكن لديه مال الآن فهو غني بكسبه لأنه يقدر على الكسب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا لم يكن مكتسبا، لم يكن مكتسب يعني لا يقدر على الاكتساب أصلا أو ليست له حرفة أو كان يجد مكسبا لا يليق به كما سبق معنا من قبل، فإن هذا يعطى الكفاية، يعطى الكفاية، وصاحب الحرفة مثله إذا كانت حرفة تدير عليه ما لا يكفيه يتمم له من الزكاة بقدر بقدر الكفاية. الشافعية يعتبرون في الكفاية العمر الغالب، العمر الغالب ليست سنة كما هو مذهب الجمهور. الجمهور يعطونه كفاية سنة لأن الزكاة تتكرر كل عام، يعطونه هذا العام ما يكفيه لأن يأتي توزيع الزكاة في العام التالي وهكذا، هذا إذا كانت الزكاة توزع كل عام. أما الشافعية فيعطونه حاجته العمر الغالب، يعني ما يغلب على الناس أن يعمروا. فإذا كان غنيا بماله الحاضر أو بتكسبه فإنه غني لا يجوز صرف الزكاة إليه. ومن بإنفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن، أيضا لا يجزي دفع الزكاة إلى شخص غني بنفقة واجبة، إلى شخص غني بنفقة واجبة، ليس غني بمال يملكه ولا بكسب، ولكنه غني بوجود من ينفق عليه وجوبا. فالزوجة، الزوجة ما دامت مزوجة فإن لها من ينفق عليها وجوبا، الزوج يجب عليه أن ينفق عليها. الوالد له من ينفق عليه وجوبا وهو الولد، سواء كان الوالد قادرا على الكسب أو لم يقدر، كسب أو لم يكسب، سيأتينا في كتاب النفقة أن نفقة الوالد تجب مطلقا. والولد الصغير، الولد الصغير الفقير له من ينفق عليه وجوبا وهو الوالد كذا. فمن كان له من ينفق عليه لكن بهذا القيد حتما يعني وجوبا، من كان له من ينفق عليه وجوبا فإن لا نعطيه إذا كان فقيرا أو مسكينا. لما؟ لأنه غني بتلك النفقة. فإذا كان هذا المنفق فقير، إذا كان المنفق نفسه فقير لا يجد ما يعطيه، أعطيناهم لأنه هو ومن تلزمه نفقته فقراء كذا. أو كان لا يستطيع الوصول لتلك النفقة، ممتنع هذا من النفقة، ممتنع من النفقة، مثل كثير من الموالي عندنا اشتبه يضيع الأسرة بمن فيها، وإذا طالبوه صعب عليه من يصل إلى النفقة الواجبة. فهذا إذا تعذر الوصول إلى النفقة الواجبة من المنفق مع وجوده فإن المنفق عليه يعطى، يعطى من الزكاة ولا يعرض للضياع. فهمنا؟ ومن بإنفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله الحديث عن نقل الزكاة، قال: والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض. نقل الزكاة في زكاة المال عن موضع المال لا يجزئ ولا يجوز، لا يجزئ ولا يجوز. إذن اجتمع فيه المعنيان، المعنيان لا يجزئ، فلو نقلها لم تبرأ الذمة ولا يزال مطالب بالزكاة. ولا يجوز يعني آثم، وهذا هو معتمد المذهب في حكاية كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي عنه في هذه المسألة قولان بلا شك، لكن الأصحاب مختلفون القولان في ماذا؟ في الإجزاء أم في الجواز، في الإجزاء أم في الجواز، وفرق بين المسألتين كذا، فرق بين المسألتين. لو قلنا في الجواز معنى ذلك أنه يحل له أو لا يحل له فقط، لكنه لو فعل فإنها تجزي. هذه طريقة في حكاية المذهب، والصحيح ما ذكره الشيخ هنا أنه لا يسقط الفرض، لا يسقط الفرض مع الإثم، لا يسقط الفرض مع الإثم. فيجب عليه أن ينفق زكاة ماله في بلد المال. والدليل حديث معاذ، الدليل حديث معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فتؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم منهم وفيهم. وهذا الكلام إنما هو إذا كان المخرج للزكاة هو رب المال، صاحب المال. أما الحاكم فمن تحت إقليمه كلهم في حكم البلد الواحد، فله أن ينقل من بلد إلى بلد، فكل من تحت ولايته في حكم البلد الواحد. الكلام عن رب المال. والنقل من موضع رب الملك من موضع رب الملك في زكاة المال، فلا تنقل الزكاة عن بلد المال لا عن بلد رب المال. قد يكون رب المال في بلد والمال في بلد آخر، يكون تاجر مقيم في صنعاء وتجارته في عدن، مثلا تجارته في عدن، أين محل الزكاة؟ عدن، موطن المال لا موطن رب المال. قالوا لأن الفقراء يتشوهون إلى أموال الزكاة طوال العام، يعني يعزون أنفسهم طوال السنة إذا نظروا إلى الأموال، لأن لهم حظ في هذه الأموال متى؟ يوم الزكاة. إذا جاء يوم الزكاة ونقلت الزكاة جمعنا لهم حشبا وسوء كيلة. فكانت الحكمة أن توزع الزكاة في بلد المال إذا وجد من يأخذها، إذا وجد المستحق. أما إذا لم يوجد المستحق، إذا لم يوجد المستحق أو فضل عنهم، كانت الأموال أكثر من حاجتهم، فهنا يجب أن تنقل الزكاة، يجب أن تنقل الزكاة إلى بلد آخر. وحيث وجب النقل كانت نفقة مؤونة النقل هذه على رب المال، على رب المال، على صاحب المال، وليس من الزكاة. تكاليف النقل يدفعها من غير الزكاة، لأنها لا تزال في حكم أحكام التوفية كالكيال والوزان ونحو ذلك. واختار بعض العلماء من الشافعية كابن الصلاح رحمه الله تعالى وابن الفركاح وجماعة من المتأخرين، اختاروا جواز النقل، مع الإجزاء، والشافعية المتأخرون يقولون للواحد أن يعمل في خاصة نفسه بقول واحد من المعتبرين، في خاصة نفسه، يعني يجوز للشخص أن يعمل بخلاف المذهب، في خاصة نفسه، سواء كان ما هو على خلاف المذهب هذا من أقوال بعض العلماء المنتسبين للمذهب أو من أقوال علماء آخرين مخالفين للمذهب. فالشخص في خاصة نفسه له أن يعمل بقول إمام معتبر أو بقول عالم معتبر، ودليلهم على هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار، فإن المستفتي في زمن الصحابة كان يستفتي الواحد والصحابة متوافرون، ولا يقول أحد منهم إنما يلزمك أن تستفتي فلانا لأنه أعلم الصحابة. كان يستفتي أبا هريرة مع وجود ابن عمر وعبد الله بن عباس، ويستفتي ابن مسعود مع وجود أبي بكر وعمر، ولم يقل أحد يلزمك أن تستفتي فلانا بعينه. فيجوز للشخص في خاصة نفسه أن يعمل بقول أحد المعتبرين من أهل العلم، لكن في خاصة نفسه يخرج به الإفتاء والقضاء، فليس له أن يفتي بهذا على أنه مذهب. لا يجوز أن يقول مذهب فلان كذا، مذهب الشافعية كذا، واضح؟ ولا يجوز له أن يقضي به. ومن ثم جوز المتأخرون تقليد ابن الصلاح وابن الفركاح في هذه المسألة، جواز النقل مع الإجزاء، والمذهب بخلافه. لا مذهب الجماهير من أهل العلم على عدم نقل الزكاة. أنا ما أذكر الآن، بس مذهب في فطرة والمال من أما في الفطرة، في زكاة الفطر، فالبلد المعتبر به بلد المؤدى عنه اللي هو البدن، لأن يعني اتفقنا أن زكاة الفطر زكاة عن البدن، فهي زكاة تابعة للبدن. حيث وجد البدن وجب إخراج الزكاة في ذلك البلد، وحد هذا البلد الذي نقول لا يجوز النقل إليه ما هو حده؟ أن يفصله عن بلد المال مسافة قصر فأكثر، لأنه إذا كان دون مسافة القصر، فإنه منسوب إلى ذلك البلد. قال وفي التكفير يسقط. والإيصاء والمنذور يعني نقل الكفارات، نقل الكفارات يسقط الفرض، يسقط الفرض ويجوز، فإنها ليست كالزكاة من حيث تعلق النفوس بها. والإيصاء الوصية، إذا أوصى الفقراء أو أوصى المساكين وهو في بلد، فإنه يجوز أن نخرج هذا المال لنصرفه على فقراء في بلد آخر، إلا إذا عين من يوصي إليهم. من أوصى لهم إذا عين فقراء بلد قال لفقراء البلد الفلاني، أو عين أشخاصا بأعيانهم قال لفلان وفلان وفلان من الفقراء، فهنا يجب علينا أن نصرف الوصية بما أوصى به الموصي. والمنذور أي وما نذره من الصدقات يجوز أيضا نقله من بلده، من بلد المال إلى بلد آخر. وبهذا يكون انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة بالصدقات الواجبة، وهي زكاة المال وزكاة البدن، زكاة المال وزكاة البدن. انتقل بعد ذلك رحمه الله ليختم الباب بالصدقات التطوع، قال وصدقات النفل، والنفل يعني الزائد، الزائد عن الواجب. صدقات النفل مستحبة، سنة مؤكدة دلت عليها نصوص متوافرة من القرآن والسنة، صدقات النفل، لكنها أكثر استحبابا إذا كانت في الإسرار. قال وصدقات النفل في الإسرار أولى، مع كونها مستحبة عموما إلا أنها في الإسرار أولى، في الإسرار أولى لدلالة النصوص على ذلك كما تعلمون. قد قال عليه الصلاة والسلام في وصف السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها. والنصوص القرآنية كثيرة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فصدقات النفل في الإسرار أولى لأنها أدعاء الإخلاص، أولا إخفاء الصدقة أدعاء الإخلاص والبعد عن الرياء، وفيها معنى آخر وهو الستر أيضا على المتصدق عليه، إلا إذا كانت، إذا كان من وراء الجهر بها مصلحة، إذا كان من وراء الجهر بها مصلحة فيستحب الجهر بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما جاء الرجل يحمل سرة ووضعها لما ندبهم النبي عليه السلام للصدقة، فلما اجتمع كوم من الطعام وكوم من الثياب قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيستحب الجهر بالصدقة إذا كان يرجى الاقتداء به مع أمنه على نفسه من الفتنة، أما إذا كان سيقع في الرياء هو فلا يجوز له أن يجهر بالصدقة ولو تصدق الناس بجميع أموالهم. أولى وللقريب ثم الجاري، يعني وكونها للقريب أولى من البعيد، كونها للقريب لأنها للقريب صدقة وصلة، والقرابة كلما كانت ألصق كانت أولى أيضا، القرابة فيما بينهم. والنبي عليه السلام قال كما في صحيح مسلم في الحديث الذي تعرفونه، الرجل الذي كان له عبد ليس له من المال إلا عبد واحد أعتقه عن دبر، أعتقه عن دبر، عن دبر يعني دبره، قال له إذا ميت فأنت حر وليس له من المال إلا هذا العبد، إذا ميت فأنت حر. فلما علم النبي عليه السلام بهذا ناداهم وأتوا بالعبد، ثم قال من يشتري مني هذا؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فدفعها النبي عليه السلام إلى صاحبنا هذا الذي اعتقر. أبطل النبي عليه السلام تدبيره، يعني قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك، يعني لزوجتك ومن تلزمك نفقته، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. هذا هو الترتيب اللي بين أيدينا للقريب، وهذا القريب أيضا بحسب قربه، بحسب قربه. ثم الجار، الجار بعد القريب، ومن ثم فالقريب وإن بعد، القريب وإن بعد أولى من الجار الأجنبي، أولى من الجار الأجنبي وإن قرب، وإن قرب أولى. ووقت حاجتين، يعني ويستحب أو يتأكد استحبابها في وقت الحاجة، وكونها في وقت الحاجة أفضل منها في غير وقت الحاجة. وقت الحاجة كنزول جوع بالناس وفقر ونحو ذلك، فالصدقة هنا أنفع. ولذلك النبي عليه السلام قال وقت الحاجة، قال ما ضر عثمان إيش ما صنع بعد اليوم، كذا لما اشترى بالرومة لحاجة الناس إليها. فالصدقة وقت الحاجة أعظم أجرا وأكبر أثرا. وفي شهر الصيام، يعني وفي الأزمنة الفاضلة، وفي الأزمنة الفاضلة، ومنها شهر الصيام اللي يورد الحديث به عند الترمذي وغيره. أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. العلماء اختلفوا في تصحيحه في تحسينه. صدقة في رمضان في شهر الصيام، وكذا الأزمان التي ورد النص بكون العمل فيها أفضل، أفضل كعشر ذي الحجة والتصدق يوم الجمعة، التصدق يوم الجمعة لا سيما قبل الصلاة، قبل الصلاة. كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية يحرص كل الحرص على أن يتصدق قبل الخطبة يوم الجمعة. يقول شرع الله لنا أن نتصدق قبل مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأولى أن نقدمها بين يدي مناجاة الله تعالى. فالأزمنة الفاضلة الصدقة فيها مستحبة، لكن هنا مسألة مهمة، ماذا نعني بكون الأزمنة الفاضلة أفضل فيها الصدقة؟ يقول العلماء هذا لا يعني تأخير الصدقة من زمن مفضول إلى زمن فاضل، فمسألة مهمة، لا يعني تأخير الصدقة من زمن مفضول إلى زمن فاضل. استطيع التصدق في شعبان، قال لا أنا سأتركها عندي إلى أن يأتي ماذا؟ إلى أن يأتي رمضان. هذا لا يستحب، هذا لا يستحب، لأن المستحب في حقه المسارعة إلى الخيرات، وهو لا يدري يأتي رمضان حي ولا لا، يأتي رمضان وهو غني أو لا، كذا. فالمستحب أن يتصدق الإنسان وأن يسارع في الصدقة متى قدر عليها، لكن إذا أقدره الله تعالى على الصدقة في الأزمان الفاضلة كانت الصدقة في هذه الأزمان أفضل من الصدقة الواقعة في غير هذه الأزمان. قال وهو ما احتاج عياله حرام، يعني التصدق ما احتاج إليه عياله، التصدق بما احتاج إليه عياله، يعني من تلزمه نفقتهم، إذا كان له ما يحتاجه العيال. والمقصود بحاجة العيال هنا الحاجة الناجزة، الحاجة الناجزة اللي كنا نتكلم عنها في توزيع الزكاة. الحاجة الناجزة وش ضبطناها يا صاحبي؟ نفقة اليوم والليلة، مؤنة اليوم والليلة وكسوة الفصل. فإذا كان له ما يحتاجه من ينفق عليهم وجوبا الحاجة الناجزة، فإنه لا يجوز له أن يتصدق بهذه النفقة، لا يجوز له أن يتصدق بهذه النفقة، لأن الإنفاق هنا واجب، يعني على من تلزمه النفقة الإنفاق واجب، والصدقة مستحبة، ولا يترك الواجب المستحب، ولا يترك الواجب المستحب. اللهم إلا إذا كان من ينفق عليهم، من ينفق عليهم كانوا بالغين رشداء ووافقوه على أن يتصدق، وافقوه على أن يتصدق، فهنا يجوز له أن يتصدق بهذا، يجوز. وعلى هذا حمل الشافعية الآثار الواردة في تصدق بعض الصحابة في جميع ما لديهم. وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبره. فاضل الحاجة يعني ما زاد عن الحاجة، الحاجة التي ضبطناها قبل، ما زاد على هذه الحاجة هل يستحب له أن يتصدق به أو لا، أو يترك له يعني يدخر لنفسه هو الكفاية؟ أيهما أفضل، يدخر لنفسه الكفاية ولا يتصدق راجيا من الله الخلف؟ أيهما أفضل؟ قال إذا كان له صبر، إذا كان له صبر على الاضطرار، إذا كان له صبر على الاضطرار، إذا وقع في ضرورة أو في مشقة يستطيع الصبر عليها، فهذا فاضل الحاجة له فيه أجر. وإذا كان لا يستطيع الصبر على الاضطرار فإنه لا يتصدق بماله، يحتفظ له من ماله ما يكفيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن مالك بأن يترك، يعني بأن يحبس الثلث، كذا أمره بأن يحبس شيئا من ماله، بعد أن قال من توبتي الله أن أنخلع من مالي، فلم يقر كعب على الخروج من جميع ماله، وأقر أبو بكر الصديق على أن يخرج من جميع ماله لاختلاف الحالين. فمن له صبر على الاضطرار إذا تصدق بالزائد عن حاجة فهذا له أجر وإلا فلا يفعل. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان بأحد أمرين: باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر، وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر. وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم، وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته، وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس الردة الإسلامي جنون كل اليوم، لكن من ينام جميع يومه فصحيح الصيام. وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوم، كالبطن والدماغ ثم المثن ودبر وباطن من أذن، والعمد الوطي باستقاء أو أخرج المني باستماء. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات التي سيأتي ذكرها على وجه مخصوص، على وجه مخصوص أي في زمن مخصوص بمصاحبة النية. فالصوم شرعا إمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. والصيام واجب بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، وفرضه معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر فرضيته كفر، ومن تركه من غير جحود فجماهير العلماء على أنه لا يكفر، ويكفر في إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله تعالى في الحديث عن عما يثبت به شهر رمضان، ومن ثم يلزم صومه. قال: يجب صوم رمضان بأحد أمرين: باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر. لأحد أمرين أفادنا بهذا انحصار ثبوت رمضان بهذين الأمرين فقط. الأول رؤية العدل هلال الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأمر الثاني استكمال شعبان عند عدم الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، في المتفق عليه. وفسر قوله فاقدروا له بالرواية عند البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية مسلم: فاقدروا شعبان 30. فإذا غم وجب أن يتمم شعبان 30 يوما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الشافعية، والدليل على ذلك الأحاديث التي سمعتم. وإذا رؤية فيشترط في هذه الرؤية أن تكون من عدل واحد فأكثر، فإذا رآه العدل، والمقصود بالعدالة هنا عدالة الشهادة عند الشافعية لا عدالة الرواية، وعدالة الشهادة من كل وجه، يعني العدالة تشترط في كل أبواب الشهادة. سيأتينا أن الشهادات أنواع: شهادات في الدماء، وشهادات في الأموال، وشهادات في النسب والنكاح. فيشترط هنا في العدل أن يكون عدلا في الشهادة في جميع الأبواب، وهذه معناها أن يكون ذكرا حرا سالما من الفسق. ذكرا لأن الأنثى تقبل شهادتها في أبواب ولا تقبل في أبواب، والذي يقبل شهادته على الإفراد هو الذكر. حرا لأن العبد لا تقبل شهادته عند الجمهور منهم الشافعية. سالما من الفسق والمراد بالعدالة أو السلامة من الفسق السلامة الظاهرة، السلامة الظاهرة يعني أن يكون ظاهره التقوى، أن يكون ظاهره التقوى ولو لم تثبت تزكيته عند الحاكم بأقوال المزكين. فهذا العدل إذا شهد برؤية الهلال لدى الحاكم وأدى هذه الشهادة بلفظ الشهادة بلفظ الشهادة والتصريح بالرؤية، يعني قال أشهد أني رأيت هلال رمضان، أشهد أني رأيت هلال رمضان، فإذا أدى هذه الشهادة وحكم بها الحاكم لزم الناس الصيام، لزم الناس الصيام. للحديث حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت هلال رمضان، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا لم يقبلها الحاكم، لم يقضي بها الحاكم، لزمه هو هذا الرأي، هذا الرأي لزمه هو أن يصوم لأنه قد رآه، ولزم أيضا من صدقه، من صدقه يلزمه أن يصوم ولا يلزم سائر الناس. أو رؤية العدل هلال الشهري. ثم بين لنا رحمه الله تعالى أن لكل أنه لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، فإذا رؤي في بلد لم يلزم بهذه الرؤية إلا من كان منهم دون مسافة القصر على ما رجحه الرافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره الماتن هنا في حق من دون مسير القصر. فإذا روي في بلد وثبتت الشهادة على النحو الذي ذكرناه، لابد قلنا أن تثبت عند القاضي ويقضي بها، وأن يكون الشاهد أداها بلفظ الشهادة، وأن يكون مصرحا بالرؤية. فإذا أداها على هذا النحو وقضى بها القاضي ثبتت في هذا البلد بلد القاضي. هل تثبت في سائر الأقاليم أو لا؟ من كان دون مسافة القصر ثبت في حقهم ولزمهم الصيام، ومن كان فوق مسافة القصر لن يلزمهم الصيام. دليل المسألة في الجملة حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن أبا كريب قدم من الشام فأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الناس رأوا الهلال يوم ليلة الجمعة، فقال فصاموا وصام معاوية، قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمله 30. قال أفلا تكتفي برؤية بصيام معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النزاع بين العلماء هنا، لماذا أمرنا؟ هل هذا أمر خاص صرح به ابن عباس، أو أخبر به ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن يصوم كل بلد لرؤيته؟ هذا الذي فهمه الشافعي ومن وافقهم. وبعض الناس يقول أراد ابن عباس هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا لا يعني أن لكل بلد رؤيتهم. الشافعية كما هو مذهب الأكثرين وعليه العمل كما قال الترمذي رحمه الله في السنن، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم أن لكل بلد رؤيته، لكن بعد ذلك لكل بلد رؤيته كم يفصل بين هذا البلد وهذا البلد؟ يقول هنا في حق من دون مسير القصر، هذا قول في المذهب، قالوا لأن الأحكام بعدا وقربا علقت بمسافة القصر، فتقصر الصلاة ويجوز الفطر وتسقط الجمعة ونحو ذلك. إذا قطعت هذه المسافة فكان اختلاف الرؤية أيضا ينبغي أن يناط بهذه المسافة، فقالوا إذا ابتعد أكثر من مسافة القصر فلكل بلد مطلعه وإلا فلا. والنووي رحمه الله تعالى رجح هذا في شرحه لمسلم، لكنه في سائر كتبه رجح الاختلاف باختلاف المطالع، وهو معتمد المذهب اختلاف المطالع، يعني حيث يمكن أن يرى في بلد بحيث إذا رؤي في هذا البلد رؤي في البلد التالي فهذا مطلعهما واحد، وإذا أمكن أن يرى في هذه البلد ولا يرى في هذا البلد فهذه بلاد مختلفة المطالع، مختلفة المطالع. لكن كم في العادة يفصل، كم المسافة التي تفصل بين بلد وبلد آخر يختلف عنه في المطلع؟ هذا محل خلاف طويل بينهم، بعضهم يقول لا يمكن أن يختلف المطلع في أقل من 24 فرسخا، شيء أقل من 24 فرسخا، يعني مسافة القصر مضاف إليها النصف أيضا، لأن مسافة القصر كم مضى معنا؟ 16 فرسخا ذهابا كذا. وبعضهم يقول لا يمكن أن يختلف المطلع في دون إذا كان في نفس الجهة وفي نفس خطوط العرض ونحن ذلك، لا يمكن أن يختلف المطلع في أقل من 24 فرسخا. فمعتمد المذهب إذن قول النووي رحمه الله تعالى، وهو أن العبرة باختلاف المطالع. لكن إذا رؤي في البلد الشرقي لزم أن يرى في البلد الغربي، يعني إذا رؤي في المشرق، إذا رؤي في المشرق لزم أن يرى في المغرب، لزم أن يرى في المغرب، لأن الليل يدخل عندهم قبل، يدخل في المشرق قبل المغرب، فإذا رأها المشرق مع ذلك أنه لا بد أن يكون موجودا عند أهل المغرب. طيب إذا رؤي بالمشرق لزم أن يرى بالمغرب، اتفقوا على هذا لزم أن يرى بالمغرب، لكنهم اختلفوا بعد ذلك إذا رؤي في المشرق ولم يرى في المغرب، ولم يرى في المغرب، نحن نقول يلزم أن يرى في المغرب لكنهم لم يروه، فهل يلزمهم أن يعملوا برؤيته المشرق لأنه إذا رؤي هناك لزم أن يرى هنا، أو لا يلزمهم ذلك؟ محل خلاف بين الرملي وابن حجر رحمه الله. ابن حجر يقول لا يلزمهم، لأن بالتعب يلزمه أن يقضيه بعد الإفاقة، طهر أي من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يصح منهم الصيام ولا يجوز، لا يصح منهم الصيام ولا يجوز. في الحديث الذي سمعتم أليس إذا حضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، وهذا محل اتفاق بين العلماء. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى لبيان أركان الصيام. أركان الصيام قال: وشرط نفل نية للصوم. والشرط هنا المقصود به ما لا بد منه، وليس الشرط الاصطلاحي، وليس الشرط الاصطلاحي. الشرط الاصطلاحي علمناه نحن بأنه ماذا يا شباب؟ ها؟ الشرط الاصطلاحي لما يقول علماء شرطه كذا وركنه كذا، ماذا يقصدون بالشرط؟ ها؟ عبد الرحمن، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لذاته، لذاته أحسن. فهو لابد منه إذن لتوجد، ليوجد المشروط كذا، لابد منه ليوجد المشروط، إذا لم يوجد هذا الشرط فقد المشروط، فقد المشروط. والركن يشارك في هذا، الركن لابد منه كذا ليوجد ما هو جزء منه أو ما هو ركن له، كالفاتحة للصلاة، الفاتحة ركن، إذا لم توجد الفاتحة لم توجد الصلاة شرعا، لم توجد الصلاة شرعا كذا. فيشتركان إذن في كون كل واحد منهما لا بد منه الشرط والركن، إلا أنهما يختلفان في الشرط، ليس جزءا من الماهية والركن جزء من الماهية. الشرط سابق لكنه أيضا مصاحب، الشرط سابق مصاحب كذا، الشرط سابق ويصاحب إلى آخر العبادة، لكنه ليس جزءا منها، ليس جزءا من ماهيتها، والركن جزء من ماهية العبادة. الكلام هنا عن الشرط بمعنى الركن في الحقيقة، بمعنى الركن أي ما لا بد منه، ما لا بد منه، وهذا الذي جعله يسميه شرطا. شرط الصيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني ركن الصيام النية، ركن الصيام النية لهذا الحديث. والاتفاق العلماء على أنه لا بد من النية، إنما النزاع بين العلماء فقط هل النية شرط أم ركن، هل هي شرط أم ركن. الشافعية يعدونها من الأركان هنا وفي الصلاة كما سبق معنا قبل، فهي ركن الصوم. وركن ثاني سيأتينا وهو الإمساك عن المفطرات أو الانتفاء المفطرات. انتفاء المفطرات شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن هذه النية، وشرط نفل النية، وشرط نفل وفرض كذلك، ولكنه ذكر هنا النفل ليبين وقت نية النفل، أفرده هنا ليبين أن له وقت يختص به عن وقت الفرض، والفرض له وقت يختص به عن وقت النفل. فشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم. ركن الصيام إذا كان نافلة أن ينويه، لكن في صيام النافلة تصح النية من النهار، تصح النية من النهار. ولا بد أن تقع قبل الزوال، لأنه إذا زالت الشمس فقد مضى أكثر النهار ويكون مضى بلا نية، ولا دليل لهم على تخصيص قبل الزوال إلا النظر فقط، لأنه يكون قد مضى معظم النهار، فلا بد أن تقع في الجزء الأول منه ليكون صام الأكثر بنية، فيلحق الأقل بعد ذلك بالأكثر. ودليل صحة الصوم بنية من النهار الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وخارجها وخارجهما. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألها هل عندكم شيء، فتقول لا، فيقول إني إذن صائم. فيصح الصوم بنية من النهار، لكن شرطه أن يكون سالما من المفطرات الأخرى قبلها، يعني أن لا يأكل وأن لا يشرب، أن لا يفعل شيء من المفطرات قبلها لكل يوم. وإن يكون فرضا، وإن كان الصوم فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيتة، هذا ما اختصت به نية الفرض، اختصت بكونها لا بد أن تكون معينة بخلاف الصوم النافلة. الصوم النافلة يحصل أجره بمطلق النية، إذا نوى الصوم هذا اليوم كتب له أجر هذا الصيام، سواء عين كونه عن عرفة أو لم يعين، عين كونه عن الاثنين أو لم يعين، عين كونه عن الخميس أو لم يعين، فإنه يحصل له أجر الصيام هذا اليوم، أجر الصيام هذا اليوم. أما النفل فلا بد أن يعين. فإن كان في رمضان، إن كان في رمضان حصل التعيين، حصل التعيين للتعرض لشيئين، أن يقول غدا من رمضان، غدا من رمضان، يعني يشترط أن يتعرض بقلبه أنني صائم غدا من رمضان، غدا من رمضان، ويكفي التعرض لرمضان عن التعرض الفرضية، يكفي التعرض لرمضان عن التعرض الفرضية. لما؟ أو لأن رمضان لا يقع إلا فرضا، فكونه قال عن رمضان معنى ذلك أنه سيصوم فرضا، بخلاف الصلاة. الصلاة نحن اتفقنا من قبل أركانها 13 نية في الفرض قصد الفعل، والفرضية أوجب مع التعيين كذا، فالفرضية في الصلاة لا تكفي، كونه يقول فرض الظهر كذا لا يكفي ولا لا، فرض أصلي فريضة لا يكفي، لأن هذه الفريضة يمكن أن تعاد، يمكن أن يصلي الظهر كأن يعيد الفرض ينوي نيته مش مرة معنا بالجماعة، يمكن أن تعاد وينويه فرضا في الإعادة، إذن الفرض يمكن أن يعاد، والفريضة واحدة منهما، مضى معنا أن المذهب أن السابق هو الفرض كذا. أما في رمضان فلا يعاد، فكونه قال عن رمضان تعين أنه الصيام المفروض عليه، فيكفيه إذن أن يقول غدا من رمضان، هذا إذا كان سيصوم رمضان. وإذا كان سيصوم غير رمضان لزمه أيضا أن يعين هل هو نذر أم كفارة، ليميز، أو قضاء إذا كان يقضي ليميز بين هذه الواجبات، فإنها تشترك في الصورة ولا يميز لها إلا النية، وهذا أحد مقاصد النية كما سبق معنا، النية تأتي للفصل بين العادات والعبادات، وتأتي للفصل بين مراتب العبادات كذا، تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. فلا بد من التعيين، والتعيين حصل بما سمعتم، ولا بد أن يكون أن تكون هذه النية مع هذا التعيين حصل في الليل، حصل في الليل، قال من ليله مبيتة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له، في السنن ومسند أحمد، فلا بد أن ينويه من الليل. وفي أي جزء من الليل؟ في أي جزء منه، في أي جزء منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ففي أي جزء نوى من هذه الأجزاء أجزاءه، ولو فعل بعده ما ينافي الصيام، ولو فعل بعده ما ينافي الصيام، نوى ثم جامع، نوى ثم أكل، فإن هذه النية باقية. أما إذا فعل بعده ما ينافي النية بطلت تلك النية، إذا فعل ما ينافي النية بطلت تلك النية، واحتاج إلى تجديدها بعد ذلك. قد عينت من ليله مبيتة. ثم انتقل للركن الثاني فقال وبانتفاء مفطر الصيام. ولا قبل أن ننتقل، قوله رحمه الله تعالى من ليله مبيتة، من ليله يفيدنا أنه لا بد أن تبيت هذه النية في كل ليلة، في كل ليلة، وأنها لا تكفي نية في أول الشهر عن الجميع، لا تكفي نية من أول الشهر عن الجميع، وهذا مذهب الجمهور منهم الشافعية، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وإذا كان كل يوم عبادة مستقلة فإن كل عبادة تحتاج إلى نية. وما الذي يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة؟ الوقوع، فإن بطلان صيام يوم لا يستلزم بطلان اليوم التالي، فهذا يدل على أن هذه عبادة وهذه عبادة، فهذه تحتاج إلى نية وهذه تحتاج إلى نية. الركن الثاني يقول بانتفاء مفطر الصيام، أي بانتفاء مفسدات الصوم، الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات مع تلك النية. وبدأ بعد ذلك يعدد هذه المفطرات، أولها الحيض، فإذا طرأ الحيض على المرأة وهي الصائمة فسد الصوم، فسد الصوم ولو قبل الغروب بلحظة. ولا يجوز لها الإمساك بنية بعد ذلك، إذا حدث الحيض لا يجوز لها الإمساك بنية. يجوز لها الإمساك ولا ما يجوز؟ الإمساك وحده يجوز، يعني لا يجب عليها أن تأكل ولا يجب عليها أن تشرب، يجوز لها الإمساك، لكن الذي يحرم عليها الإمساك بنية، الإمساك بنية التعبد، يعني بنية الصوم. ومثله النفاس. والثالث الردة، فإذا طرأت الردة والعياذ بالله بطل الصوم، بالآيات الواردة في إبطال العمل بالردة. جنون كل اليوم، جنون كل اليوم، يعني لو جن قبل طلوع الفجر، لو جن قبل طلوع الفجر وكان قد نوى، كان قد نوى من الليل أنه سيصوم غدا من رمضان، لكنه طرأ عليه الجنون قبل الفجر، فطلع الفجر وهو مجنون، يعني لم يدرك لحظة من أول النهار، ثم استمر الجنون معه، أطبق عليه الجنون إلى آخر النهار. ومثله الإغماء، أطبق عليه الجنون أو الإغماء إلى آخر النهار، فإن هذا الصوم لا يصح، هذا الصوم لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الصيام لا بد فيه من تحقق الركنين، الامتناع عن المفطرات مع النية، وهذا لا نية له، لا قصد له، لأنه لا عقل له كذا، بخلاف ما لو إذا أفاق جزء يسير من النهار من أوله أو من وسطه أو من آخره، إذا أفاق جزءا يسيرا فإن هذا يكفيه، لأنه تحقق الركن الثاني وهو النية، النية خلال النهار، بخلاف النائم. النائم لو نام جميع النهار بعد أن نوى الصيام فإن صيامه صحيح. ولماذا صح صومه؟ قالوا لأنه ليس زائل العقل كالمجنون المغمى عليه، ليس زائل العقل كالمغمى عليه، ولذلك النائم إذا نبهناه أدنى تنبيه استيقظ انتبه، بخلاف المغمى عليه فلم يشابه المغمى عليه والمجنون من جميع الوجوه فصح صومه، لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام. وإن يفيق مقمى عليه بعض يوم ولو لحيضتين يصح منه صوم. ومن المفطرات التي يشترط انتفاؤها لصحة الصوم، يقول: كل عين وصلت مسمى جوف، وكل عين وصلت مسمى جوف، كل عين سائلة يعني مائعة أو جامدة تفيد الجسم أو لا تفيده، نادرة يعني نادر دخولها الجسم أو غير نادر، كل عين وصلت إلى الجوف إلى ما يسمى جوف فإنه يفطر بها الصائم، يفطر بها الصائم. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. من أهل المسألة من المسائل المشهور فيها النزاع، هل يشترط لهذا الواصل الجوف أن يكون ما يغذي ويتقوى به البدن أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يشترط ذلك، بل كل عين تدخل إلى جوف الصائم فإنه يحصل بها الفطر. لكن هذا الجوف، هذا الجوف هل يشترط فيه أن يكون جوفا يحيل ما وصل إليه، يحيل الغذاء الذي يصل إليه، يعني يحوله من حالة إلى حالة أخرى، أو لا يشترط ذلك؟ قولا عند الشافعية معتمد المذهب أنه لا يشترط فيه أن يكون جوفا محيلا، جوفا محيلا، بل إذا صح تسميته جوفا فوصول شيء إليه مفطر وعليه. فلو أدخل شيئا من دبره أو أدخل شيئا في إحليله لأنه يدخل المثانة، أو أدخل شيئا من أذنه فإنه يدخل الجوف، أو أدخل شيئا من أنفه فإنه يصل الجوف. كل ما وصل إلى الجوف أو طعن طعنة حتى وصلت إلى الجوف واللي يسميها الفقهاء الجائفة لتصل إلى الجوف، فإن هذه السكين التي تطعن بها قد وصلت إلى وصلت إلى الجوف. فكل ما وصل إلى الجوف يفسد به الصوم. وسيأتينا التمثيل لهذا الجوف بقوله: البطن والدماغ بمنفذ، يعني لا بد أن يكون هذا الوصول إلى الجوف من منفذ، من منفذ يعني منفذ معتاد وصول الشيء من خلاله إلى الجوف. أما إذا وصل من غير منفذ فإنه لا يفطر به، لا يفطر به. ومن غير المنفذ العين، العين ليست منفذا عند الشافعية. فلو اكتحل ثم وجد طعم الكحل في حلقه فإنه لا يفطر، لأن العين ليست منفذ عنده. ومن غير المنفذ سائر الجسم، إذا تدلك بشيء، إذا تدلك بدواء ونحوه ثم وجد طعم هذا الدواء في حلقه فإنه لا يفطر بهذا، لأن هذا الدواء وصل من غير، وصل من غير منفذ. فشرط العين إذن أن تصل من منفذ. ثم بين رحمه الله تعالى شرط إفساد الصوم بهذه المفطرات، بهذه بالعين التي وصلت، قال: وذكر صوما، يعني مع كونه ذاكرا للصوم. أما الناسي، الناسي لا يفطر للحديث، فإنما أطعمه الله وسقه، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعية. ويستوي في النسيان كل المفطرات، كل المفطرات يعني الجماع وغير الجماع كما سيأتينا. فلو جامع ناسيا، لو جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء. إذن لا يفسد الصيام بوصول العين إلا إذا تعمد، إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا وكان متعمدا، متعمدا لصلاة العين. أما المكره، المكره على وصول هذه العين إلى جوفه لا يفطر للحديث، وما استكره عليه. ومن الإكراه دخول الغبار، دخول الغبار إلى جوف الصائم عن طريق فمه، كان يمشي في الشارع فدخل الغبار إلى جوفه، فهذا مما يعسر التحرز منه فأشبه المكره، لا يفطر ولو كان فاتحا فمه فطارت ذبابة مثلا إلى جوفه، فإنه أيضا لا يفطر. والشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم، فإن كان جاهلا، إن كان جاهلا لم يفطر، لكن كما سبق معنا من قبل أن الجاهل لا يعذر عند الشافعية إلا في حالين، كذا إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ بادية بعيدة، فإذا اختل شيء من هذا لم يفسد الصوم بتناول المفطر. ذكر رحمه الله تعالى جوف بقوله كالبطن، فالبطن جوف والدماغ، ولذلك إذا استعط شيء، إذا استعط استنشق شيئا فإن هذا المستنشق يصل أين؟ يصل الدماغ، يصل الدماغ فيفطر به. ثم المثني جمع مثانة، فإذا قطر شيئا في إحليله فإن هذا يصل إلى المثانة، والمثانة جوف. ودبري، لأن الدبر طريق إلى الأمعاء، طريق إلى الأمعاء، فأعطي هذا المنفذ كله أحكام الجوف، أحكام الجوف من مبدأ الدبر، يعني مما ليس في حكم الظاهر، مما ليس في حكم الظاهر. حكم الظاهر هو الذي يجب غسله عند الاستنجاء، الظاهر هو الذي يجب غسله عند الاستنجاء، فالذي يجب غسله عند الاستنجاء هذا في حكم الظاهر، وصول الشيء إليه لا يفسد الصوم، ما بعده في حكم الباطن، وهو ما بعد المنطبق كما يقولون، ما بعد المنطبق بعد القيام من قضاء الحاجة، ما بعد المنطبق هذا باطن، فوصول شيء إلى هذا الباطن مفسد للصوم، هذا مذهب الشافعية. والمسألة كلها مبنية على وصول شيء إلى الجوف، وصول شيء إلى الجوف، ولا دليل لهم إلا النظر فقط، النظر، وأثر ابن عباس المشهور الصوم مما دخل، الصوم مما دخل، يعني كل داخل مفسد للصيام. لكن مسألة المثانة والدبر هذه محل خلاف طويل بين العلماء، هذا مذهب الشافعية الذي سمعته. وباطن من أذني، يعني إذا وصل إلى باطن الأذن، إذا وصلت العين إلى باطن الأذن فقد وصلت إلى جوف الدماغ، إلى جوف الدماغ، يعني الجوف الذي يكون فيه الدماغ، الجوف الذي يكون فيه الدماغ وليس الدماغ بنفسه، لأن الدماغ لا يكون إلا داخل ذلك الكيس، كذا لا يكون لداخل الكيس، وظاهر هذا الكيس يقولون، ظاهر هذا الكيس وما بعد هذا الظاهر، هذا كله في حكم، في حكم الجوف، هذا كله في حكم الجوف، فوصول شيء إلى داخل هذا التجويف مفسد للصوم. والعمد للوطن، أي ومما يفسد الصيام تعمد الوطن، خرج بتعمد الوطن النسيان، النسيان وقد سبق، والإكراه وقد سبق، وإنما نص رحمه الله تعالى على الوطء خاصة والتعمد فيه خاصة، يعني نص على العمد فيه خاصة، لأن هذه المسألة من أكبر مسائل النزاع بين العلماء، يختلفون هل يتصور الإكراه على الجماع أو لا يتصور، هل يمكن أن يكره إنسان على الجماع أو لا يكره، لأن الجماع فيه لذة، ولا يمكن للإنسان يقولون أن ينتشر ذكره إلا عن رغبة، فلا يتصور الإكره، والشافعي يقول يتصور الإكره، يتصور الإكره، وإذا حصلت بعد ذلك رغبة فقد تكون خارج عن إرادة هذا المكلف. فإذا جامع مكرها أو ناسيا أو جاهلا فحكم الوطأ كحكم غيره من المفطرات. ما هو الوطأ المفسد؟ ما هو الوطأ المفسد؟ الوطأ المفسد يقولون إيلاج الحشفة، إيلاج الحشفة من واضح يخرج به الخنثى، فالخنثى المشكل الذي لم يتميز هل هو ذكر أو أنثى، لا يفطر بالإيلاج لأنه لا يدرى هل أدخل الفرج الأصلي أو غير الأصلي، فلا بد أن يكون واضحا، ولا بد أن يولج الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج. فإذا حصل هذا الوطء فسد الصوم ولو لم يحصل معه إنزال، ولو لم يحصل معه إنزال، وهذا محل إجماع. وباستقاء أي وتعمد الاستقاء، والاستقاء طلب خروج القيء، فإذا استقاء عمدا يعني طلب خروج قيئه عمدا بطل الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي. والمفطر، المفطر هو نفس الاستقاء، نفس الاستقاء واضح، وخروج القيء منه سواء رجع منه شيء، بلع منه شيء أو لم، أو لم يرجع، أو لم يرجع، ما دام تعمد الاستقاء فإنه إذا استقى فقد أفطر، إذا استقى فقد أفطر، رجع منه شيء إلى جوفه أو لا. أما من ذرعه القيء، من غلبه القيء، فهذا لم يفطر بنص الحديث، لم يفطر بنص الحديث، ومن ذرعه القيء لم يقضي، لكن لم يقضي حيث لم يرجع إلى جوفه شيء باختياره، حيث لم يرجع إلى جوفه شيء، فإن رجع شيء إلى جوفه باختياره، إذا بلع شيء مختارا فقد أفطر، أفطر لا لكونه قاء ولكن لكونه بلع مفطرا، كونه بلع مفطرا. أو أخرج المني باستمناء، أي ومن المفطرات إخراج المني بالاستمناء، والاستمناء المقصود به طلب خروج المني، طلب خروج المني بفعل من نفسه أو غيره، بفعل من نفسه كأن يخرج المني إخراجا محرما، وذلك بأن يخرجه بيده أو نحو ذلك بفعل نفسه، أو بفعل غيره على وجه مباح كإخراجه بيد الزوجة مثلا. فإخراج المني، إخراج المني بالاستمناء مفسد للصوم، وهذا مذهب الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة. ودليل إفساد الصوم بالاستمناء قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته، والمستمني لم يدع شهوته فألحق أو شبه بالطعام والشراب. خرج بقوله رحمه الله تعالى باستمناء نزول المني بدون الاستمناء، نزول المني بغير الاستمناء، فلو نزل المني بالنظر لم يفطر، ولو نزل المني بالتفكر لم يفطر، قول أن نزوله بغير فعل، نزوله بغير فعل منه يشبه نزوله من المحتلم، والمحتلم لا يفسد صومه بالاحتلام، فكذلك هنا، فكذلك هنا لا يفسد إلا بالاستمناء بفعل منه. لكن شرط هذا الفعل عند الشافعية، شرط هذا الفعل أن يكون بمس، أن يكون بمس بالنسبة لنزول المني بفعل غيره، أن يكون بمس من ينتقض وضوءه بمسه، أن يكون بمس من ينتقض وضوءه بمسه. فلو استمنى بيد الزوجة مثلا، لو استمنى بيد الزوجة فقد، فقد بطل صومه لأن هذا المس ينقض الوضوء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى لبيان سنن الصوم ومكروهاته ونافلة الصوم، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.